نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوانك وأبنائك من مسجد تقي الدين الهلالي يرحبون بكم ويدعو لكم بالتوفيق والسداد. حياكم الله وبارك فيكم. كما تعلمون عنوان المحاضرة إن شاء الله اليوم هو حق العلماء، تفضلوا بارك الله فيكم. إذا شاء الله بسم الله. نبدأ؟ نعم تفضلوا. أنا أذكر الحديث إذا شاء الله. نعم. ثم تترجم ثم أذكر لك يعني فقرات الحديث. نعم. فبعد قليل يعني كلما أخذت يعني قليل ترجمت. تفضل شيخ. أنت المترجم؟ لا المترجم بجاني بارك الله فيك. حياكم الله. الله يبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة، في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق بالهجري للتاسع من الشهر السادس لعام 1436، نلتقي على الهاتف مع أخوة لنا في ألمانيا، والكلام سيكون بإذن الله عز وجل حول حق العلماء ومكانتهم، لا سيما أننا في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن بحاجة إلى الرجوع للعلماء، ولكن بعد أن نعرف من هم العلماء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Der Sheikh, nachdem er die Khutba al-Hajja erwähnt hat, er sagte, das Thema heute wird sein, die Rechte der Gelehrten und ihre Stellung. Und er sagt weiter, vor allem in dieser Zeit der Wirren sollte man zu den Gelehrten zurückkehren. Die Frage ist aber nur, zu welchen Gelehrten? Und deswegen ist es unsere Aufgabe heute, die Eigenschaften der wahren Gelehrten kennenzulernen, zu denen man zurückkehren soll. Naam, Sheikh. فلذلك السؤال، من هم العلماء الذين لهم حق علينا وأن نعرف فضلهم ومكانتهم في هذا المجتمع؟ صحيح أن العلماء الذين لهم حق علينا هم الذين أخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وعملا. فإن العلماء كثير ولكن الذين هم مستقيمين على طريق أو على الصراط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة قليل إلا من رحم الله. فلذلك لابد أن نعرف العالم الذي يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والذي اجتهد وأخذ قسمه من ميراث النبوة ولم يأتي بالبدع ولم يأتي بالترهات ولم يخلط على الناس دينهم وإنما يدعو الناس للكتاب والسنة على نهج سلف هذه الأمة. هذا العالم الذي له حق علينا هذا العالم الذي له حق علينا. نعم. Dann sagt der Sheikh weiter, die Frage ist jetzt nun, wer sind die Gelehrten, die ein Recht uns gegenüber haben, damit wir ihren Rang kennen und ihre Stellung kennen. Er sagt, das sind die Gelehrten, die wahrhaftig das Erbe des Propheten s.a.w. angenommen haben oder angetreten sind. Das sind diejenigen, die an der Sunna des Propheten s.a.w. festhalten, an seiner Aqida, an seiner Ibadah, an die Handlungen. Heutzutage gibt es viele und zahlreiche Gelehrte, aber wenn man sich diejenigen anschaut, die den wahren Weg einhalten und den wahren Weg befolgen, dann sind es doch nur wenige. Deswegen müssen wir die wahren Gelehrten kennen, die das Erbe des Propheten s.a.w. angenommen haben. Und diejenigen, die keine Neuerung, keine Bid'a machen. Und diejenigen, die zum Buch Allahs, also zum Koran und zur Sunna, nach dem Manhaj des Salaf rufen. Und das sind die Gelehrten, die wir kennenlernen müssen und deren Rang wir zu schätzen wissen sollen. Naam, Sheikh. وأريد أيها الأحبة أن أذكر لكم حديث بين فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولنا مع هذا الحديث وهو حديث طويل وقفات. تفضل. Dann erwähnt der Sheikh einen Hadith, der den Vorzug der Gelehrten zeigen soll. Natürlich werde ich ihn hier noch kurz zusammengefasst wiedergeben. In dem Hadith heißt es sinngemäß, wer einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Weg ins Paradies ebnen. Und der Rang eines Gelehrten im Vergleich zu einem Anbeter, also da rein die Anbetung nachkommt, ist wie der Mond zu den restlichen Planeten. Und die Propheten und die Gelehrten sind Erben des der Propheten. Und die Propheten haben weder Dinar noch Dirham vererbt, sondern sie haben Wissen vererbt. Und derjenige, der dieses annimmt oder dieses Wissen sich aneignet, der hat wahrlich eine gewaltige Gunst bekommen. Naam, Sheikh. لذلك في هذا الحديث من الوقفات الكثير لا أستطيع أن أدركها وإنما أشير إليها إشارة. أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الناس يعبدون الله عز وجل، ولكن الأفضل ذلك العالم، لأن العالم يعبد الله على علم من الكتاب والسنة، ويدعو الناس بعلم من الكتاب والسنة، ويبين للناس العلم من الكتاب والسنة، فلذلك له الأفضلية لا شك ولا ريب، بل إن الله عز وجل جعل له رفعة يوم القيامة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا فضل العالم أيضا وقارن شهادته بشهادة الملائكة، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن العالم يشهد بحق لما تبين له من العلم من الكتاب والسنة، فمن هنا كانت الأفضلية. أما العابد يكتفي بالقليل من العبادات، وقد تكون صحيحة وقد تكون لا صحيحة، فسمي عابدا. ولذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. من هنا أبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل. فلذلك القمر يهتدى به وضياؤه يستنير بل وينير الدنيا كلها. أما النجوم وإن كانت يعني لها شيء من الفضل، إنها لكن ليست هي مثل القمر في بهائه ونظارته وفي إنارته وفي اهتداء الناس به. فلذلك هذه من الأمثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العالم أفضل، والعالم له مكانته عند الله عز وجل كما تقدم معنا من الآيات. تفضل. نعم. Dann sagt der Sheikh weiter, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم in diesem Hadith gezeigt hat, dass die Menschen generell Allah subhanahu wa ta'ala dienen, aber der Gelehrte ist besser. Weil der Gelehrte, der dient Allah subhanahu wa ta'ala und betet ihn an mit Wissen aus Koran und Sunna. Und er ruft genauso die Menschen auf mit Wissen und er erläutert ihnen ihre Religion mit Wissen aus Koran und Sunna. Und somit hat er ganz klar einen Vorzug gegenüber einem, der Allah subhanahu wa ta'ala nur dient. Und dann sagt der Sheikh weiter, Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt dem Gelehrten auch eine höhere Stellung. Und wie es in einem Vers erwähnt wurde, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch das Zeugnis eines Gelehrten mit dem der Engel auch gleichgestellt. Und in Bezug auf den Anbetenden, der kein Wissen hat, sein Wissen beschränkt sich wirklich auf ein Wissen, was sehr beschränkt ist, also was sehr wenig ist. Deswegen kann seine Anbetung auch richtig oder auch falsch sein. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb den Gelehrten auch mit dem Mond, dessen Licht genommen wird für die Orientierung. Somit bringt er Nutzen den anderen. Und wenn man den Mond dann vergleicht mit anderen Sternen, klar haben andere Sterne auch irgendwelche Vorzüge, aber natürlich weniger als der Mond. Man kann sie nicht zur Orientierung nehmen, weil ihr Licht viel schwächer ist als die des Mondes. Und deswegen bringt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Beispiele, um zu zeigen, dass die Gelehrten eine besondere Stellung haben und dass ihr Rang höher ist als der Rang eines normalen Anbetenden. Naam, Sheikh. بين أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن العلماء الذين أخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وكل بحسبه كل أخذ من هذا الميراث بحسب جهده وما وفقه الله له عز وجل. فمكثر مقل في هذا الباب، ولكن الشرط الكثير والقليل من العلم لا بد أن يكون من ميراث النبوة. وأشار هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الدنيا قد تشغل الناس، فمثل أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إشارة إلى أن العلماء لا بد أن ينشغلون بالعلم، ولا بد أن ينشغلون بالدعوة الصحيحة، ولا بد أن يدعون الناس إلى هذا العلم وإلى هذا الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ولا يشغلها بالدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في حديث آخر صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلذلك العالم وطالب العلم الجاد لا يأخذ من هذه الدنيا ولا يسابق الناس عليها، وإنما السباق الصحيح أن يسابق في طلب العلم، لأن العلم هو الباقي وهو الذي تستفيد منه حين تلقى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فما أجل العلماء وطلاب العلم إذا انشغلوا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا نصيبهم وسابقوا في هذا الميراث وأخذوا واجتهدوا حتى يأخذون قسمهم من هذا الميراث العظيم. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو العلم. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه. فترك لنا الكتاب، وترك لنا سنته صلى الله عليه وسلم، ثم ترك لنا فهم الصحابة، وأشار إلى أن نأخذ فهم الصحابة، نأخذ الكتاب والسنة على فهم الصحابة. نعم. Dann sagt der Sheikh weiter, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gezeigt hat in diesem Hadith, dass die Gelehrten das Erbe des Propheten angenommen haben oder annehmen werden. Das bedeutet aber, dass jeder Gelehrte so viel von diesem Erbe nehmen wird, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm das gewährt hat. Der eine ein bisschen weniger, der andere mehr. Und das Wissen, was genommen wird, kann nur von diesem Erbe genommen werden und von nichts anderes sonst. Und in diesem Hadith kann man auch verstehen oder kann man entnehmen, dass die Menschen sehr viel mit dem Diesseits beschäftigt sein können. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erwähnt, dass die Propheten kein Dinar und kein Dirham vererben und hinterlassen, also kein Geld, sondern das, was sie hinterlassen, ist Wissen. Und das soll den Gelehrten dazu bringen, dass er nichts anderem strebt, außer nach Wissen. Und er soll nur im Streben nach Wissen mit anderen konkurrieren und nicht nach dem Diesseits. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in anderen Hadithen der ungefähren Bedeutung, dass nicht die Armut, was ihm Sorgen macht gegenüber seiner Umma, sondern das Diesseits, dass sie für seine Umma geöffnet wird und sie ihr hinterherlaufen und deswegen auch dann zugrunde gehen, wie andere, die dem Diesseits vorher schon hinterhergelaufen sind, zugrunde gegangen sind. Und deswegen sagt er weiter, die Gelehrten sollten im Wissen wetteifern miteinander und nicht im Diesseits. Und das Wissen, das ist das, was dir am jüngsten Tag am meisten nützen wird und nicht das Diesseits. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala, und in einem anderen Hadith auch in ungefähren Bedeutung, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch dich einen Menschen zum rechten Weg recht leitet, ist für dich besser als die teuersten in der damaligen Zeit, die teuersten Kamele, also rote Kamele, es waren teure Kamele gewesen. Und das Einzige, was die Propheten vererbt haben, ist das Wissen. Und das Wissen besteht aus, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt und die Sahaba haben gesagt. Dieses Wissen darf man nur so verstehen, wie die Sahaba es verstanden haben. Naam, Sheikh. فإذا وجد هؤلاء العلماء الذين ذكرنا فضلهم في الكتاب والسنة وبينا ما لهم من الفضل والمكانة فنقول هنا ما حق هؤلاء العلماء علينا نختصر ذلك في كلمات أولا السمع والطاعة لما يدعون له من هذا الميراث العظيم لأن الله عز وجل أوجب علينا ذلك قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلذلك على الأصح من أقوال العلماء أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء العلماء الذين يبينون الحق للناس فيجب السمع والطاعة لهم والأمراء الذين ينفذون ما يقولون العلماء وما يفتون به وما يبينونه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الصح من أقوال العلماء أن أولي الأمر في الآية المراد به العلماء والأمراء ولذلك المتأمل في هذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على السمع والطاعة يجد أن في ذلك حفظ للأمة من التفرق يجد أن في ذلك حفظ للأمة من النزاعات يجد في ذلك للأمة حماية من أن يدخل على الناس من ليس له الحق في الدعوة والاتباع الناظر والمتأمل في هذه الآيات يجد أن الله عز وجل أراد للناس الاجتماع وكره لهم التفرق فحين يكون العلماء ويكون السمع والطاعة للعلماء ورثة الأنبياء يكون هناك الاجتماع والتآلف وعدم الفرقة فهذا الذي تدل عليه الآيات والأحاديث في السمع والطاعة للعلماء فحقهم علينا عظيم نعم Dann sage ich euch weiter, wenn dann diese Gelehrten gefunden werden, die wir hier beschrieben haben und deren Rang wir jetzt nun kennen, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Rechte haben sie? Und er sagt, wir werden hier einige wenige aufzählen. Das erste davon ist das Hören und Gehorchen. Das heißt, man hört und gehorcht auf sie bezüglich dem, was sie rufen, was auf diesem Wissen basiert. Und das deshalb, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das befohlen hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, in ungefähren Bedeutung, gehorcht Allah und dem Gesandten und den Machthabern unter euch. Und nach der richtigen Meinung der Gelehrten sind mit Machthabern gemeint die Gelehrten und die Führer. Einmal die Gelehrten, weil sie den Menschen die Wahrheit zeigen und die Führer, damit sie dann das ausführen, was die Gelehrten an Rechtsprechungen geben. Und das Hören und Gehorchen, wie in diesem Vers und anderen erwähnt wurde, ist ein Schutz für die Umma, ein Schutz vor Spaltung, vor Zerstrittenheit, aber auch ein Schutz davor, dass Leute sich nicht einschleichen und einschleusen, die kein Wissen haben und die Umma dann ins Verderben führen. Deswegen ist das Ziel von solchen Versen und von solchen Ahadithen ist der Zusammenhalt, dass durch dieses Hören und Gehorchen auf die Gelehrten, auf die Führer, wird dadurch der Zusammenhalt gestärkt und darauf weisen die zahlreichen Ahadithe und Verse hin. Naam, Sheikh. أيضا من حق العلماء علينا ألا نتعصب لهم إذا مثلا زل العالم أو أخطأ فلا نتعصب لخطئه ونعرف مكانته، لأن التعصب لخطأ العلماء مع العلم أنه خطأ يكون ذلك شركا. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المعنى هنا في هذه الآية أولئك الذين يتعصبون للمشايخ حين يقع في زلة أو يقع في خطأ، ولا يسلم أحد من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، ويشمل العلماء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلذلك من حقهم علينا البيان، أن نبين لهم الخطأ وألا نتعصب لهم، لأن في التعصب للخطأ مع العلم به أنه خطأ خطير جدا على المتعصب، قد يقوده إلى الشرك والعياذ بالله. نعم. Und dann sagt der Sheikh weiter, das zweite Recht ist, dass wir nicht fanatisch gegenüber sie werden. Das bedeutet, dass jeder Gelehrte natürlich auch Fehler begehen kann. Und wir dürfen nicht hingehen und, obwohl wir wissen, dass dies von ihm ein Fehler war, darauf beharren und ihn den Fehler als richtig zeigen und fanatisch diesbezüglich werden. Weil das ist eine Art von Schirk. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der ungefähren Bedeutung, dass sie ihre Götze neben Allah subhanahu wa ta'ala nahmen, die ihnen befohlen haben. Und damit sind diejenigen gemeint, die fanatisch wurden zu Personen, zu Gelehrten, sodass sie auch selbst, wenn sie Fehler gemacht haben, fanatisch darauf reagiert haben und dies als richtig gesehen haben, obwohl ihnen klar war, dass es Fehler war. Und deswegen sagt auch der Sheikh weiter, der Prophet s.a.w. sagt, dass jeder Sohn Adams Fehler macht und die Besten sind diejenigen, die Fehler machen und dann bereuen. Deswegen sind hier auch natürlich die Gelehrten damit gemeint. Und deswegen müssen wir wissen, dass auch sie Fehler machen können. Und unsere Aufgabe ist es, sie dann darauf hinzuweisen und nicht fanatisch darauf zu reagieren. Naam, Sheikh. وأيضا من حق العلماء علينا ألا نتقدم بين أيديهم وأن نتأدب معهم. لا أقول أن نتأدب معهم أي نفعل فعل الرهبان أو نفعل فعل المريدين للمتصوفة، وإنما نعرف حق العالم بالأدب وبالمشورة وبالدعاء له وذكر فضله بين الناس وذكر محاسنه بين الناس ونشر دعوته بين الناس بحق وصدق. فهذا من الحقوق العظيمة علينا للعلماء، لأن من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فلذلك من الشكر أن يبرز ما عند العلماء من الفضل والخير، وأن يتأدب معهم في السؤال وفي المناقشة وفي البيان. لا بد من الأدب، لأن الأدب هذا من ميراث النبوة صلى الله ميراث النبوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتأدب مع أقل الناس، وأن نعرف لأقل الناس حقه في هذه الدنيا، ولا نهضم الناس حقوقهم. فكيف بعالم الأمة تستفيد منه؟ الناس بحاجة إليه. ولذلك من حقه الدعاء ومعرفة الفضل والأدب معه وذكر محاسنه ونشر ما علمه، فإن ذلك من حق العالم علينا. نعم. Dann sagt der Sheikh weiter, das andere Recht ist, dass man sich gut benimmt gegenüber dem Sheikh. Und sagt hier natürlich nicht im übertriebenen Sinne, wie es die Sufis machen mit ihren Shuyukh, sondern insofern, dass man Dua für die Gelehrten macht, dass man die Gelehrten im Positiven erwähnt, dass man ihre Dawa verbreitet. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, wer nicht den Menschen dankt, der dankt auch nicht Allah. Und deswegen sollte man sich benehmen, wenn man die Gelehrten etwas fragt oder wenn man mit ihnen diskutiert. Und man sollte generell durch dieses Benehmen auch ein Benehmen entwickeln gegenüber diesem Erbe, den sie angetreten haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, die Rechte der Menschen im Allgemeinen zu kennen. Und vor allem, wenn es dann natürlich um Gelehrte geht, die dafür zuständig sind, die Menschen zum rechten Weg zu führen, da vor allem sollte man ihre Rechte kennen. Wie gesagt, da sieht so aus, dass man Dua für sie macht, ihr Wissen verbreitet und sich ihnen gegenüber benimmt. Naam, Sheikh. أيضا أيها الأحبة من حق العلماء علينا الرجوع إليهم حين الاختلاف وهذا حق لهم أن نرجع إليهم حين الخلاف وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه ففي هذا بيان أن لا بد من الرجوع للكتاب والسنة والرجوع للعلماء الذين يبينون الكتاب والسنة فهذا حق لهم علينا ثم بيان للناس العلماء الذين يدعون للمنهج السلفي الناس الآن بحاجة لأن تعلم من هم علماء المنهج السلفي من هم دعاة المنهج السلفي لأن الناس الآن يعني أصبح عندهم حجرة يسمعون كلام ويسمعون أقوال ويسمعون أسماء لامعة ولكن ما يعرفون من هم العلماء الذين لهم حق علينا والذين هم لابد أن يقدموا ولا يتقدم عليهم أحد فهذا أيضا من حق العلماء لأن أهل البدع ودعاة الضلالة ودعاة الانحراف الفكري ودعاة الخوارج ودعاة التصوف ودعاة المناهج الهدامة يريدون غمط العلماء ولا يريدون ذكرهم فلذلك من حقهم علينا أن يرفع ذكرهم وأن يبين من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ويؤخذ عنهم ما جاء يؤخذ عنهم ميراث النبوة هذا الصحيح وهذا الحق العظيم لذلك لا بد للشباب والناس جميعا أن يعرفوا هذا لا سيما وقد انتشرت هذه الفتن التي جعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحليم حيران كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتن يكون فيها الحليم حيران فلذلك بعض الناس حيران لا يعرف من هم العلماء ولا يعرف من يأخذ يرى أشكال ويرى لحى ويرى قراءات ويرى أصوات ونسمع يعني جعجعة ولا نرى طحنا نسمع من كثير من الناس يتكلمون لكن عندما يعرض كلامهم على العلماء الأفاضل نجده لا شيء لذلك لا بد من حق العلماء علينا أن يبين من هم علماء المنهج السلفي حتى تعرف الأمة تتبع من حتى تعرف الأمة تأخذ عن من حتى تعرف الأمة من هم العلماء حتى تعرف الأمة ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أكتفي بهذا المقدار وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن ينصر بنا دينه وأن يعلي بنا كلمته وأن يجمع كلمة المسلمين ويؤلف بين قلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تفضل نعم dann sagt der Sheikh weiter das nächste Recht ist dass man zurückkehrt zu den Gelehrten bei Auseinandersetzungen weil dies ein Befehl Allahs ist im Koran er hat uns dazu befohlen dass wir bei Auseinandersetzungen und Uneinigkeit zu den Gelehrten zurückkehren und ein weiteres Recht ist, dass wir den Menschen zeigen, wer die wahren Gelehrten des Salafi-Manhajs sind, des Salafi-Methodik. Weil viele Menschen, sie sind verwirrt. Sie kennen zwar viele Namen und sehen viele oder kennen viele Gesichter, aber sie wissen nicht, wer von ihnen ist dieser Gelehrte, der das Erbe angenommen hat und der daraufhin auch diese Rechte uns gegenüber hat. Und er sagt, heutzutage sieht man viele von den Ahlul Bid'ah, von den Neuerern, die den Ruf der Khawarij folgen oder der Sufis oder andere Gruppierungen. Und ihre Aufgabe ist, oder sie sehen es als ihre Aufgabe, die wahren Gelehrten und die Namen der wahren Gelehrten zu verheimlichen, damit die Menschen sie nicht kennen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, ihre Namen zu verbreiten und sie den Menschen kenntlich zu machen, damit sie wissen, zu wem sie zurückzukehren haben bei ihren Auseinandersetzungen. Weil wir leben in einer Zeit der Wirren, und die Menschen sind verwirrt und sie sehen viele, die predigen und irgendwelche Predigten halten, die Bärte tragen und vom Aussehen her vielleicht denen Gelehrten gleichen, aber sie wissen nicht, wer sind die Gelehrten, ob es die Gelehrten sind, die das Erbe angetreten haben oder nicht. Deswegen ist es der Umma, für die Umma wichtig zu wissen, wer sind ihre Gelehrten, wer sind die wahren Gelehrten, die diesem Manhaj folgen und wer sind die Gelehrten, die dieses Erbe angetreten haben. All das sind Rechte der Gelehrten uns gegenüber, was wir ihnen gegenüber erbringen müssen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على ما قدمتم أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرفع قدركم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين آمين وإياكم وأنتم أيضا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم آمين ويسر لكم الخير أينما كنتم آمين نفتح مجال أو باب السؤال والجواب. أول سؤال يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله حفظكم الله شيخنا، إلى من ترشدنا اليوم بالرجوع إليه في الفتن والنوازل من العلماء بارك الله فيكم؟ والله العلماء كثير، ولكن أخص منهم الشيخ الحيدان رفع الله قدره، الشيخ صالح بن محمد الحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، وكذلك ممن مات من مقالاتهم وهم الفضلاء وشيوخ شيوخنا، كالشيخ عبد العزيز بن باز يرجع إلى ما أفتى، والشيخ العثيمين، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله جميعا. فهؤلاء هم أعلام، وإن مات منهم فعلمهم باقي وفتاويهم باقية. وكذلك الشيخ صالح السحيمي، والشيخ عبد المحسن العباد وفقهم الله، والشيخ عبد الرحمن محي الدين، ومشايخ كثير ليس هذا مجال لحصرهم، وإنما هم كثير. ولكن أذكر من عندنا هنا في البلاد السعودية وهم كبر، وهناك في الدول الأخرى من طلبة العلم الكبار على المنهج السلفي، وكثير وكثير. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق. نعم. Hier fragt der Fragestellende, sehr geehrter Sheikh, oder wen schlägst du uns vor, oder was gibst du uns als Rat, zu welchen Gelehrten wir heutzutage in den Wirren und Auseinandersetzungen zurückkehren sollen? Und da sagt der Sheikh als Antwort: es gibt zahlreiche Gelehrten, zu denen man zurückkehren kann. Ich werde hier nur einige aufzählen: der Sheikh Luhaydan oder Sheikh Fawzan oder Sheikh Rabi' al-Madkhali oder Sheikh al-Jabiri oder einige, die bereits verstorben sind, wie Sheikh bin Baz und Sheikh Uthaymin und Sheikh Ahmed al-Najmi und Sheikh Zayd al-Madkhali, und erwähnt auch noch einige wie Sheikh Suhaymi und Sheikh Muhsin al-Abbad und Muhyiddin. Er sagt, das sind einige wenige, die jetzt er aufgezählt hat, jetzt von speziell in Saudi-Arabien, aber es gibt noch andere zahlreiche, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Erfolg geben. وظيفه أيضا بارك الله فيكم عندنا هنا في المدينة بارك الله فيكم يعني من الشباب العلماء، وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي جزاه الله خيرا، فله جهود عظيمة جدا، والشباب يعرفون فضله ولله الحمد. وكذلك من اليمن أعرف أخونا الفاضل الشيخ تلميذ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهو الأخ الفاضل طالب العلم الكبير، ولا أقول هذا مجاملة، وإنما عرفته سافرت معه، ألا وهو الأخ الفاضل عادل بن منصور الباشا، فإنه يعتبر ولله الحمد من العلماء. وكذلك في الكويت عندنا الشيخ طارق السبيعي والشيخ أحمد السبيعي والشيخ محمد العنجري والشيخ زيد بن حليس الدوسري ومشايخ كثير لو أردت أن أجمعهم لما استطعت. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الأخذ عن العلماء وأن يثبتنا وإياكم وإياهم. Dann wollte Sheikh noch mal einige Namen ergänzen. Er sagt vor allem, der wirklich sehr viel leistet, ist der Sheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali in Medina. Und er sagt auch in Jemen, Sheikh Adil al-Mansur oder in Kuwait, Sheikh al-Anjari. Einige wenige Namen, die er jetzt erwähnt hat, die er unbedingt noch hinzufügen wollte. هذا سؤال ورد من إخواننا من مسجد الرحمن بدوسلدورف. يقول صاحبه: يجتمع الإخوة في المسجد ليستمع لهذا اللقاء عبر الهاتف وغيره، ويجتمع غيرهم في منازلهم للبث المباشر عبر الشبكة، فهل لهؤلاء من الأجر مثل الذي لأولئك؟ وهل يوجد فرق بين الاستماع للقاء الشيخ عبر الهاتف والحضور شخصيا عند الشيخ من ناحية التواب؟ بارك الله فيكم. هذه الوسيلة ولله الحمد من الوسائل التي قربت البعيد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع الناس وهم الذين لا يستطيعون أن يرحلون ويأتون إلى العلماء وطلبة العلم، فإن ذلك أيضا من طلب العلم النافع. الجلوس لذلك والاستماع من طلب العلم. ونحن أيام افتتحنا دورة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الطائف، كان يحضر معنا على الجهاز طلبة علم كثير من البلدان، من أمريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، من الغرب والشرق. وكانت لهم أيضا الشهادات لحضورهم واستماعهم ومناقشاتهم وإرسالهم لاستفتائهم وإرسالهم لأجوبتهم على الأسئلة وهكذا. فكم من الطلبة الذين وصلت إليهم الشهادات الحضورية وهم يسمعون عن طريق الجهاز. فهذه وسيلة ولله الحمد من الوسائل التي أعان الله عز وجل بها طلاب العلم الذين لا يستطيعون الرحلة للبلاد البعيدة. نعم. Hier fragt der Fragende: Hat der Hörende zu Hause bei diesem Telelin genauso viel Lohn wie der Zuhörer in der Moschee? Und dann sagt der Sheikh, das ist eine Methodik, die dazu geführt hat, dass auch jene daran teilnehmen können, die weit entfernt sind. Und auch das ist eine Art von Streben nach Wissen für diejenigen, die nicht die Möglichkeiten haben, bei den Gelehrten zu sitzen. Und er sagt, dass er selber und noch viele andere in der Zeit von Sheikh bin Baz auch dies getan haben, als sie es damals eingeführt haben. Und damals haben zahlreiche daran teilgenommen aus den verschiedensten Ländern und haben später auch Zeugnisse bekommen, obwohl sie eigentlich nie persönlich da waren, sondern nur über das Telefon. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن جماعة من أجل التعليم والتلقين؟ بارك الله فيكم. إذا اجتمع الناس حلقة ثم كان هناك يعني الشيخ حاذق يدرسهم القرآن، والشرط أن يكون سلفي، لأنه قد يدرس القرآن أو يدرس القرآن ثم يدس له من المعتقد، هذا الشرط. فإذا قرأ اجتمعوا حلقة ثم قرأ واحدا والشيخ يعلم فلا بأس بهذا. فهذه طريقة أهل العلم، يقرأ الشيخ على الطالب ويصوب له القراءة وهكذا ينتهي ثم قرأ الآخر. أما إذا قرأوا كلهم بصوت واحد فقد يسمع من واحد ولا يسمع من الآخر وهو يقرأ خطأ. قراءة جماعية، فهل يستطيع أن يميز الأصوات كلها هذا المعلم؟ لا يستطيع، وقد يكون بعضهم لا يقرأ وإنما يريد الحضور فقط، فهنا يكون لبس. أما القراءة الصحيحة أن يكونون حلقة علم ثم يقرأ على الشيخ القرآن ثم ينتهي ويأخذ الآخر ويقرأ عليه ويصحح له وهكذا. نعم. Die nächste Frage lautet, wie lautet das Urteil in هذا وهذا وهذا ما يسمى بالتلقي المباشر. نعم. نعم. Die Frage lautet, wie lautet das Urteil in der Gemeinschaft Koran zu rezitieren, um den Koran zu lernen? Der Sheikh sagt, die Bedingung dabei ist, dass es eine Gruppe gibt, die es lernen will und einen Lehrer, der ihnen das beibringt, mit der Bedingung natürlich, dass es ein Salafi-Lehrer ist. Das heißt, weil es kann, andere können dies ausnutzen, sie sagen, sie wollen den Koran beibringen, aber gleichzeitig oder nebenbei initiieren sie den Leuten ihr Gift. Er sagt, das richtige Vorgehen sieht so aus, dass jeder Einzelne vorliest und der Lehrer ihn berichtigt und ihm einmal vorliest und er spricht ihm nach, aber dass alle gleichzeitig lesen oder gleichzeitig rezitieren, das ist nicht in Ordnung, weil hier kann der Lehrer gar nicht raushören, wer von ihnen jetzt richtig liest und wer von ihnen falsch liest. نفع الله بكم يقول السائل ما نصيحتكم لأم تشتم وتلعن أبناءها وتعاملهم مثل الحيوان مع العلم أنها لا تصلي. مسلمة هي؟ نعم مسلمة. ولا تصلي؟ لا تصلي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق ما بين الكافر والمسلم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعلماء قديما وحديثا مجمعين أن من ترك الصلاة ولو فرض واحد متعمد يكفر. هذا أمر. الأمر الآخر لا يمكن أبدا إلا من نزعت الرحمة من قلبه سواء ذكر أو أنثى أن يلعن ويسب أبناءه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي سواء مع أبنائه أو مع الناس، لا بد أن يكون محترما وأن يحترم الآخرين، فحين يحترم الآخرين كأنه يفرض احترامه عليهم، أما أن يكون سبابا لعانا طعانا سواء كان رجل أو امرأة حتى ولو كان يصلي فإن ذلك ليست من أخلاق النبوة أبدا وليست من أخلاق الإسلام. فزد على ذلك إذا كان هذا قاطع للصلاة لا يصلي فلا بد من نصحه وتذكيره بالله عز وجل وتذكيره بالإسلام الذي ينتمي إليه، فإن الإسلام قول وعمل واعتقاد. نعم. Die nächste Frage lautet, was soll man machen, wenn die Mutter der Kinder diese mit schlimmen Wörtern beleidigt und die Kinder wie Tiere behandelt? Sie, die Mutter, ist Muslimin, aber betet nicht. Und dann sagt der Sheikh, erwähnt den Hadith des Propheten, dass der Unterschied zwischen den Ungläubigen und dem Gläubigen das Unterlassen des Gebets ist und wer das Gebet unterlässt, ungläubig wird. Und dann sagt der Sheikh weiter, wie kann ein Mensch seine Kinder verfluchen? Das kann nur auf jemanden zutreffen, dessen Barmherzigkeit aus seinem Herzen bereits entrissen wurde. Weil es ist eigentlich unvorstellbar, dass ein Mensch seine Kinder verflucht. Und er sagt, ein Muslim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, ein Muslim ist derjenige, der weder flucht noch Verwerfliches sagt. Weil dies gehört nicht zu den Eigenschaften eines Muslims. Aber dadurch, dass diese Person auch nicht mal betet, sollte man dieser Person eine Nasiha geben und sie darauf hinweisen, dass das Unterlassen des Gebets eine gewaltige Sache ist und dass der Islam aus Aussage, Handlungen und dem Glauben im Herzen besteht und nicht nur, wenn man die Handlungen, also das Gebet hier unterlässt, wie in dem Hadith erwähnt wurde, dass man dadurch ungläubig wird. أحسن الله إليكم يقول السائل أحمل الجنسية المغربية والألمانية معاً. هل يجب علي إذا هاجرت إلى بلد مسلم التخلي عن الجنسية الألمانية؟ بارك الله فيكم. طبعا هذا السؤال الأخير، بارك الله فيكم، وهل يجوز في نظام الحكومات أن يكون للإنسان هويتين؟ نعم يجوز. أجب على السؤال. نعم يجوز في بعض الدول تقبل بذلك. إذا قبلت بهذا في بلده يقبلون أن يستعمل الجنسية الألمانية مثلا؟ إذا وصل إلى المغرب يعتبر مغربيا، لكن يسمح له بحمل الجنسيتين معا. نعم. والدول الأخرى مخير؟ إيه نعم مخير، كن مخيرا. إذا كان مخيرا في الدول الأخرى فيستعمل الأسهل له، مع نصحي له إن استطاع أن لا يعيش بين ظهرانين الكفار ويعود إلى بلاد الإسلام فذلك أحسن وأقرب له لأن يسلم له دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Die letzte Frage lautet, ich habe die deutsche und die marokkanische Staatsangehörigkeit. Wenn ich die Hijra machen muss, muss ich die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben? Und dann hat erstmal der Sheikh gefragt, ob es überhaupt legitim ist, zwei Staatsangehörigkeiten zu haben. Wir haben ihm das verjaht. Und er sagte, wenn er die Wahl hat, dann soll er das nehmen, das für ihn auswählen, was für ihn einfach ist. Aber wenn er einen Rat von mir nehmen möchte, dann sollte er zusehen, dass er die Auswanderung antritt und dass er unter den Muslimen lebt, weil das besser für ihn ist. Bismikum jami'an, ashkuru shaykhana Raziq al-Qurashi, hafidhahu Allah ala ma qaddam, wa as'alu Allah jalla wa ala an yaj'al ma qaddam fi mizan hasanatihi, wa ashkurukum kadhalik ala hudurikum wa sabrikum wa istima'ikum, kama ashkuru ikhwanana fi Düsseldorf wa fi Gießen ala kadhalika sabrihim wa istima'ihim, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hayyakum Allah baraka fikum. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.